هذه المسألة مسألة زيارة النساء للقبور كما سمعنا فيها نصوص وفيها ما هو صريح وما هو مظنة الجواز أو المنع، والصلاة الراجح في هذا المنع مطلقا، وسواء صارت قبور مجموعة أو قبور مفردة أو فرد من القبور كله سواء، لا فرق بين المجموع وبين المفرد. فيدخل في ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء المنع يكون مطلقا، واللعن سبق أن معناه الطرد عن الرحمة والإبعاد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن على الأفعال التي تكون من الكبائر أو مما ينافي الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، والذي يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قدر أن اللعن دعاء أو أنه خبر، يكون فعل فعلا استحق عليه ذلك اللعن. أما إذا كان في شيء له مظنة أنه ليس فيه خلاف، فقد جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه شرط على ربه أن كل من لعنه وهو لا يستحق اللعنة أن يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة، يعني لعنته يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة. ثم إن هذه الأحاديث التي جاء فيها شبه معارضة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يقول هذا عموم فزوروها، عموم يدخل فيه الرجال والنساء، هذا الذي يحتج في أن زيارة النساء جائزة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فقوله زوروها عام، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الأمة بحكم من الأحكام يكون حكم خطابه شاملا للذكور والإناث إلا أن يأتي دليل، نقول هذا جاءه دليل أخرج من هذا العموم، مع أن الخلاف موجود بين العلماء. إذا جاء الخطاب مذكرا من الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في ذلك النساء؟ على قولين للعلماء، منهم من قال لا يدخل ومنهم من قال يدخل. وأما في هذه المسألة بعينها بخصوصها فإنه جاء فيها ما هو خاص يخرج هذا الادعاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والموقدين عليها السرج. فاللعن يكون على شيء محرم، ليس على فعل شيء مكروه يكون تركه أولى من فعله، بل يكون على شيء محرم فعله محرم. وبهذا يتبين أن الصواب أن تمنع النساء من الزيارة، من زيارة القبور. بقي الحديث الذي يروى عن عائشة وجاء على روايتين على وجهين، أحدهما أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولما زارته قالت: لو كنت شهدتك ما زرتك، يعني شهدت موتك ما زرتك. وقبر عبد الرحمن قبر مع ابو المقابر، فيكون هذا الدليل على الجواز. واما الصيغه الاخرى فانها جاءت مطلقه، انها رؤيت قد اقبلت من المقابر، فقيل لها: الم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور؟ فقالت: نهى ثم رخص. وهذا كما هو ظاهر لا حجة فيه، لأن الترخيص للرجال فقط. نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا كانت فهمت أن النساء دخلن في هذا العموم فمعنى ذلك أنها لم يبلغها النهي الخاص. وإذا لم يبلغ الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون معذورا في ذلك، ولكن لا يكون فعله حجة، مع أن أصل المسألة عند العلماء إذا جاء فعل الصحابي مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينظر إليه، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الأول كونها تعللت بأنها ما حضرته ولا حضرته ما زارته يدلنا بمفهومه أن الزيارة للنساء غير مستحبة، وهذا يدل أيضا على أن النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة ما كان معروف زيارتهن للقبور، ما كنا يزورن، وهذه أيضا هذا دليل آخر يضم إلى المسألة أنه لم يعرف أن النساء يزورن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. ويكون قولها هذا دليلا على أنها ما بلغها النهي الخاص الذي فيه لعن زائرة القبور، وبهذا يتبين أن الدليل سالم من المعارضة. يبقى ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء زيارة القبور إذا زارت أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسكننا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عائشة لما سألت، وهذا لا دليل فيه، لأن المرأة قد تمر على القبور في طريقها، وإذا مرت في طريقها على المقابر تسلم كغيرها من الناس، ولكن ما تقصد الزيارة، ما يجوز أن تذهب قاصدة للزيارة. هذا هو ملخص الكلام الذي ذكره، وهذا هو الصواب في المسألة كون النساء ممنوعات. أما مسألة اتباع الجنائز فهذه لا إشكال فيها، لأن الأحاديث فيها صحت كما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء من اتباع الجنائز، وقال إن كنا تفتن الحي وتؤذن الميت، يعني وهذا تعليل للمنع، فكيف بزيارة القبور يكون أعظم من ذلك. وهذا ينبغي أن يضم دليل آخر أيضا إلى المنع، منع زيارة النساء من القبور. وإذا كان الإنسان يطلب الخير عند الله جل وعلا فينبغي له أن يتحرى الصواب في الأعمال التي يأتيها، ويجتنب الشيء الذي يكون فيه خطورة. في مثل هذه المسألة ما أحد يقول من العلماء إن المرأة إذا لم تزر القبور أنها آثمة، بخلاف العكس فإن أكثر العلماء يقول إنها مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب الابتعاد عن مثل هذا. وهذا ليس في هذه المسألة خاصة، في مسائل كثيرة نظير هذه المسألة. ثم كون الدليل الخاص لا ينسخه العام ولا يخصصه كما في هذه المسألة، هذه أيضا مسألة أصولية عند علماء الأصول، وذلك أن الخاص ينص على إخراج أفراد معينين، فيكون الدليل العام ليس متناولا بذلك، وهذا أيضا يكون جوابا عن الاستدلال، استدلال الذين استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أو نحو ذلك. نعم. قلت ويقول الإبل في زيارة القبور مخصوصا للرجال، قلت بقوله لعن الله زوارة القبور الحديث، فيقول من العام المخصوص. وعما استدل به القائلون بالنخل أجوبة أيضا منها، إنما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما، من لم ورد معارض لما ورد عنهما في هذا الباب فلا يجوز به نسخ. نعم، ثبت عنهما أيضا خلاف ذلك فلا يثبت بهذا النسخ. ثم هو فعل، فعل صحابي، والفعل لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليم عائشة رضي الله عنها فتقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نفس ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأشد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الطنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد، فإن هذه العبادة والتشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى الإله في الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفون زيارة الأموات من دون توسل به ولا هبس به، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثره، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شهد عليه البلاد وسرجت عليه الشجور وفرش بالفراش الماهر وغفلت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو نفع ذر، وتأتيه السلالة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغلسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن أسرج على القبور وكتب عليها ومنع عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، مثل هذا الحديث أنه لعن زائرة القبور والمسرجين عليه السرج. ومقصود الصنعاني رحمه الله مقصوده أن البناء على القبور ليس من الإسلام في شيء، ولا يمت إلى شيء من الأدلة، وإنما يفعله أناس جهلة، أصحاب ثروات أو أصحاب سلطة، ويكون ذلك تعظيما لقريب لهم يميزونه لأنه كان متميزا في الحياة، فيريدون أن يميز في الموت عن الأموات، فيبنون عليه البناء ويوقدون عليه السرج، وربما وضعوا عليه أيضا فرش وصار له خدم ينظفونه يدعون إلى زيارته ويلقون على من يأتي إليه من وساوس الشيطان التي يعظم بها الشرك حتى يخرج الإنسان من دين الإسلام إلى دين المشركين. هذا فإذا مثلا قدر أن هذا يقع لأجل تعظيم الميت وإكرامه حسب ما يزعمون أولا فإنه لا يستمر هذا، بل هذا يزول إذا زال أولئك وأتى من بعدهم من وجد القبر بهذه الحالة، فإنه يطر في قلبه أن هذا لأجل نفع من صاحب القبر أو دفع بلاء إذا توجه إليه وإذا عرض كما هو الواقع. وهذا الذي ذكره لا يزال موجودا في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، أنهم يتجهون إلى قبور ويسألون أربابها تفريج الكروب وكشف الخطوب والنفع والدفع، وهي رميم لا تسمع ولا تنبت شيئا، مع مخالفة ذلك لأصل الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بوجوب عبادة الله وحده، وأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأن لا يتعلق قلب الإنسان بمخلوق، لأنه يكون بذلك شريكا لرب العالمين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأمر الله جل وعلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل شيء يتدين به ويرجى أنه يثاب عليه، أو أنه إذا ترك أي ترك يثاب على تركه، ولو فعل لعوقب عليه. فيجب أن يكون هذا كله لله جل وعلا، ليس لأحد لا من الأموات ولا من الأحياء. فإذا هذا الطريق الذي سلك ووقع فيه كثير من المسلمين ليس له أصل لا في الشرع ولا في قول السلف الذين يقتدى بهم وهم أهل العلم والمعرفة، ولا في قول حتى أحد من العلماء المتأخرين، وإنما اغتر بعض المتأخرين بحكايات ودعاوى لا أصل لها، ولفقوا أن التوسل بالميت أنه جائز ممن شبه لا تدل على ذلك كما سيأتي، مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة في حياته، قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال أو تصبر وهو خير لك، قال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل ويقول في سؤاله اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري، هكذا جاء في بعض الروايات، فتمسكوا بهذه اللفظة أنه سؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه سؤال بدعائه، لأنه أمره أن يدعو وهو دعا له، ولهذا قال في آخره اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. وكذلك في قصة عمر لما استسقى بالناس قال اللهم إن كنا نستسقي نتوسل إليك بنبيك وإننا نتوسل إليك بعم نبيك، قال هذا أيضا يدل على الطلب بالأشخاص أنه يطلب به من الله، وهذا في الواقع تضليل، ولو كان كما يقولون لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه لأنه ما في فرق بين كونه حيا أو بعد موته إذا كان التوسل بذاته، وإنما هذا يدل على أن التوسل بالدعاء وبالشفاعة. ولهذا طلب من العباس حيث يقدر على الدعاء والشفاعة، فقال له قم يا عباس فادعو، فصار يدعو وهم يؤمنون على دعائه. هذا هو توسلهم الذي توسلوا به، يعني أنهم قدموه إماما لهم يدعو ويؤمنون على دعائه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ذلك. ولهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه في الاستسقاء: ويستحب أن يتوسل بأهل الصلاح في الاستسقاء، كما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس، وتوسل معاوية بأبي يزيد الجرشي الأسود من أبي يزيد الجرشي، لأن ومقصودهم بهذا هو دعاؤهم، أن يقدموا في الدعاء ويدعون ثم يؤمن الحاضرون على دعائهم، فهو توسل بدعائهم وليس توسلا بذواتهم. أما هؤلاء ففهموا عكس المراد، عكس ما أراد أولئك، وهذا الفهم يجب أن يرد عليهم ولا يجوز أن يغتر به. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم قوله: والمتحدثين عليها المساجد، تقدم شرحه فيهم في الباب قبله، في الباب قبله. يعني المساجد ليس معنى ذلك المتخذين عن المساجد أنه يشترط أن تكون مساجد مبنية كالمساجد التي ترتاد للصلوات، وإنما يتخذونها مكانا لسجودهم ولو فردا، وكل مكان يسجد فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، يعني كل مكان صحت الصلاة فيه فهو مسجد، لا يجوز أن يكون القبر محلا للعبادة، حر العبادة الصلاة ولا غيرها، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل البيوت قبور، يعني تجعل مشابهة للقبور، لأن القبور مهجورة لا يتعبد فيها. قوله السنج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السنج عليها لم يلعن لم فعله، لأن فيه تضييعا للمال بغير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله: يعني وكيف هل يقال قال أحد من الناس أن السرج أنها مستحبة، سرج القبور مستحبة؟ ما يقول هذا إلا إنسان إما جاهل أو ظالم على عمد، يريد أن يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص جاءت بالنهي عن تمييز القبر بأي شيء يميزه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يبعث إلى أماكن في الأرض من يسوي القبور، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فكان يرسل الرسل لأجل ذلك، تسوية القبور في الأرض ما يجعلها مرتفعة ومشرفة، فكيف بإسراجها؟ كيف وضع القناديل عليها والبناء عليها؟ هذا مصادمة، تمام مصادمة. لا يقول قائل ممن له نصيب من علم الشرع أن الإسراج مستحب أو جائز، بل هو من أعظم المحرمات، وهو من وسائل الشرك الذي هو أعظم الذنوب، من مات عليه يكون خالدا في النار، نسأل الله العافية. فقال ابن القيم رحمه الله: اتخاذها مساجد وانقاذ السروج عليها من الكبائر. قوله رواه اهل السنه من الكبائر لانه وسيله الى الشرك، يعني كونه يرفع يبني على القبر بنا هذا يلفت النظر الى هذا القبر ويجعل مثلا المغتر يغتر به، فربما وقع الشرك بسبب ذلك، وهو دعوة هذا الميت ان يدعى، فيكون الفعل كبيرة لانه يكون وسيلة الى ما هو من اعظم الذنوب الذي هو الشرك. اما مجرد الفعل يعني البناء او الاسراج فليس شركا، اذا انفك عن الاعتقاد بان صاحب القبر ينفع او يضر او يتصرف او يملك شيء. اما اذا وقع البناء او الاسراج او الفرش او الكتابات او ما اشبه ذلك مما يوضع على القبور لاعتقاد ان هذا ينفع وانه قد يدفع الضر فهذا شرك، يكون الفاعل لذلك مشرك، والشرك هو اعظم الذنوب. وهذا الشرك ليس الشرك الاصغر، بل هو الشرك الاكبر الذي يكون مضادا لقول لا اله الا الله. وان قال الانسان لا اله الا الله مع ما يضادها وصلى وصام وحج لا ينفعه، لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حج، لانه في الواقع ما فهم معنى لا اله الا الله، لان هذه الكلمه وضعت لابطال الشرك كله، ان لا يبقى عند الانسان تعلق بغير الله جل وعلا او تاله لغيره، سواء من الاحياء والاموات او من الاولياء والنبيين او غيرهم. فاذا اتى بما يضاد ذلك فمعنى ذلك انه ما فهم هذه الكلمه التي تميز الرجل المسلم عن الرجل الكافر. قوله رواه اهل السنن يعني ابا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي. رواه النسائي ولكن يعني هذا فات الشارح رحمه الله، والا فهو موجود في النسائي او السنن مطلقه. نعم السنن إذا قل أهل السنن فهم أهل السنن الأربعة لداود والنسائي وابن ماجه والترمذي، هؤلاء إذا أطلقت أهل السنن. أما إذا زيد عليهم مثلا فلا بد من النص على ذلك، وإذا قيل أصحاب الصحيح أو الصحيحين أو متفق عليه فهذا يختلف باختلاف الاصطلاح، فبعض العلماء يجعل المتفق عليه ما في البخاري ومسلم ما خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد حسب اصطلاحه مثل ما زاد صاحب المنتقى وجعل المتفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم وأحمد. هذا اصطلاح، كل له اصطلاح يصطلح عليه، ولكن لا بد أن يبين الاصطلاح في أول ما يذكر صاحب الكتاب. فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، وسبق أن الأوثان هي كل ما عبد من دون الله من غير تشخيص أن يكون على صورة، مثل صورة الآدم أو صورة الحيوان. أما إذا كان مصورا سواء كان من الطين أو من الخشب أو منحوتا من الحجارة أو مصنوعا من الحديد أو غير ذلك صورة مجسدة فهذا يسمى صنم. أما إذا كان يعبد ويقصد سواء كان قبرا أو مكانا أو شجرة أو حجرا أو حائطا أو ما أشبه ذلك فهذا وثن. وهذا من ناحية اللغة فقط، وإلا المعنى واحد، المعنى الذي يقع من الفاعل سواء كان من الوثن للوثن أو كان للصنم، لا فرق بين هذا وهذا. قد جاء في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كره مسلم في مقدمته، مقدمة الصحيح، مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فجعلها كانت التماثيل هي الأصنام، وهذا يدل على أن كل ما شغل الإنسان عن طاعة الله وصرفه عن طاعة الله جل وعلا فإنه يأخذ هذا المعنى. الثانية تفسير العبادة. العبادة فسرت بتفسيرات وتعريفات مختلفة في الألفاظ ومتفقة في المعنى، فمنها التعريف المشهور عند العلماء: هي ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. هذا تعريف مشهور عند العلماء وكثير. العبادة كل ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العبادة مبناها على الأمر فقط، لا ينظر إلى عرف الناس ولا ينظر إلى عقولهم، ولا كون العرف يضطرب في هذا أو يكون جائزا أو أن العقل يقتضي، لا دخل للعبادة في ذلك. ومنها تعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قوله: العبادة عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمقصود بالباطن أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والرجاء والإنابة والحب وما أشبه ذلك، فإن هذه من أفضل العبادة. ومنهم من قال: العبادة هي طاعة الله جل وعلا باتباع أمره واجتناب ما نهى عنه مع غاية الحب والتذلل له في هذا الفعل، وهذا تعريف أيضا صحيح. والمقصود من ذلك أن الإنسان عبد لله، يجب أن يكون عابدا لله، والعبادة تكون خالصة له وتكون متضمنة بالحب والخوف والرجاء، أنه يفعل هذه الأمور يخاف أن يعاقبه الله لو تركها ويرجو ثواب الله عند فعلها، وذلك لأن الله جل وعلا جعل الإنسان ضعيف ما يستطيع أن يصبر عن رحمة الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يصبر على عذاب الله جل وعلا، لا صبر له على عذابه ولا غنى به عن رحمته، فهو يطلب فكاك نفسه وخلاصها. وليست العبادة لنفع الله، كونه يعبد لأن ينفع الله أو يقول أنا أخدم ربي أخدم الله جل وعلا، الله جل وعلا غني عن كل أحد، وإنما الإنسان يعبد ربه لفكاك نفسه. ولهذا السبب كثر ذكر الجنة في النار والنار في القرآن، تذكر النار ثم تذكر الجنة ترغيبا في الجنة وترهيبا من النار، حتى يفعل الإنسان ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فإذا تكون العبادة غير محصورة، ليست محصورة في أفعال معينة، الصلاة والصوم والزكاة والذكر والقراءة، بل هي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة، كل ما طلب فعله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، أو كل ما كان في فعله ثواب أو كان في تركه ثواب، ما كان في فعله ثواب أو كان في فعله عقاب يكون من العبادة. فالعبادة أكثر الناس جهل معنى العبادة ووقع في الشرك بهذا السبب، فصاروا مثلا يتجهون بالدعاء إلى الأموات وإلى غيرهم ويقولون هذا توسل، والسبب في ذلك أنهم جهلوا أن هذا عبادة، مع أن الدعاء من أفضل العبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة وهو من أفضل العبادة، وسواء كان الدعاء دعاء مسألة كان يسأل شيئا معينا من أمور الدنيا أو من غيرها، أو دعاء عبادة كأن مثلا يفعل فعلا من الأفعال يتقرب بهذا الفعل كالقراءة مثلا أو الذكر أو الصلاة أو الصوم أو الصدقة، فهذا كله يدخل في دعاء العبادة. أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. المقصود بهذا أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه ذلك خوفا مما يتوقع، فدل على أن الخوف من الافتتان بالقبور وارد، وأنه ليس كما يقوله كثير من الناس إن النهي عن الصلاة عند القبور لأجل النجاسة لأنه مظنة النجاسة، وإنما الواقع أنه نجاسة معنوية، مظنة النجاسة المعنوية الذي هو نجاسة الشرك، لتطهر القلوب وتكون العبادة خالصة لله جل وعلا. هذا معنى قوله إنه ما يستعيذ إلا من شيء يخاف وقوعه، يعني لما استعاذ بربه أن يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه يخشى أن يقع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة قومه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني أنه قرأ هذا الدعاء قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه قرينة أيضا تدل على أنه قصد بذلك ألا يتعلق المتعلق على غير الله جل وعلا، وأن يصرف لغير الله شيئا من العبادة. خامسا، يعني قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمقصود بهذا أن الله يوصف بالغضب ويوصف بأن الغضب يكون شديدا على بعض الناس وبعضهم لا يكون شديدا، فالله جل وعلا من صفات الفعل التي يتصف بها أنه يغضب على بعض خلقه، وإذا غضب جل وعلا فإنه يلعن، وإذا لعن فلعنته تبعد الإنسان كل البعد عن الخير، وقد يكون أثر ذلك في نسل الإنسان، ولهذا جاء في حديث في أثر وإن كان لم يثبت ولكن معناه صحيح، في أثر إلهي أن الله جل وعلا يقول: إني إذا رضيت باركت وليس ببركة نهاية، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، يعني يكون أثر المعصية يجر على أبناء الإنسان وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه إلى المرتبة السابعة صلى الله عليه وسلم، شؤم ذلك الإنسان. ومعلوم أن الفساد الذي يقع في الأرض كله بسبب المعاصي، ولو أن الناس أطاعوا الله جل وعلا وامتثلوا أمره لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولا صافحتهم الملائكة على الأرض ولن يحدث لهم الشيء الذي يزعجهم أو يؤلمهم أو يخيفهم. ولكن لا بد أن يحصل ما أراده الله جل وعلا من خلقه، وهو جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة سكان، بل جعل لكل واحدة عليه ملؤها. إنه أخبر جل وعلا أنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهي لا تمتلئ إلا من الناس ومن الجن فقط، هؤلاء هم الذين يسكنونها. فلا بد أن يعملوا المعاصي، لا بد أن يبارزوا ربهم جل وعلا بالعظائم حتى يستحقوا النار، لأن الله لا يدخل النار إلا من يستحقها بفعله بعدما يعذر منه بإرسال الرسل. وقد أرسل الله جل وعلا إلى هذه الأمة رسولا بلغ رسالة الله جل وعلا وأعلمهم كل ما فيه خير لهم وحذرهم كل ما فيه شر عنهم، ولكن أكثر الناس يعرض عن دعوته ولا يبالي بها ولا يرفع لها رأسا، وكأنه يريد أن الرسول يدخل عليه في بيته ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، ما علم أن الله جل وعلا كلفه بأن يطلب ويبحث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرف عليها، وإن لم يفعل فإنه الملوم، هو اللوم عليه وهو المسؤول عن ذلك. نعم. ثالثا، وهي من أهمها، صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. يعني يقصد بهذا أنه قيل كما قال مجاهد وغيره أنه كان رجل يلت السويق، يعني أنه يجعل السويق يجعل فيه السمن يخلطه به ثم يقدمه إلى من أتى إليه، ثم مات فدفن تحت صخرة فعبدوه، صاروا يطوفون عليها ويعظمونها تعظيما لذلك الشخص. فقصده بهذا أن هذا الفعل نفسه هو الذي يفعله كثير من الناس اليوم، يفعلون هذا الشيء تعظيما لذلك الميت كما عظم المشركون اللات. فكما أنها عبادة منهم للات فكذلك الذين يصنعون نظير هذا الصنيع بالمقبورين اليوم هم يعبدونهم، هذا المقصود. باب ما جاء في عباد المصطفى صلى الله عليه وسلم. السابعة، معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني اللات أنه صالح، يعني سواء كان صلاحه لأنه متبع لدين الله جل وعلا، ومعروف أن العرب كانوا على بقايا من دين إبراهيم، وبعضهم كان حنيفا ما كان يشرك، مثل زيد بن نفيل، ومثل قس بن ساعدة، ومثل ورقة بن نوفل وغيرهم، فإنهم يسمون الموحدين، المشركون يسمونهم الموحدين لأنهم يجتنبون الأصنام ولا يأكلون مما يذبح لغير الله ويتعبدون لله وحده على حسب طاقتهم واجتهادهم وقدرتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما استدلوا بفطرتهم على أن الشرك لا يجوز. فإذا كان من هذا الصنف يكون صالحا، أو يكون صلاحه معنى ذلك أنه يفعل الخير ويقدمه للناس، يحسن إليهم بهذا الصنيع، فلما مات فعلوا به ما صاروا به عبيدا له. نعم. الثامنة أنه المصاحب القبر، وذكر معنى التثمينة، وذكر معنى التثمينة صاحب القبر اللات، يعني أنه أخذ من الفعل، اشتق له هذا الاسم من فعله وهو اللت، وهذا على قراءة التشديد، وقد يكون أيضا على قراءة التخفيف، لأن التخفيف يقولون لكثرة الاستعمال يخفف، وإن كان الأصل فيه مشددا فهو مأخوذ من اللت. أما على قول ابن عباس رواية الأخرى أنه اشتق له اسم من الله سموه اللات أخذا لهذا الاسم من اسم الله جل وعلا لأنه مألوف، فهذا لا ينافي هذا القول، إنه يجوز هذا وهذا. فإذا كان أصله يلوت فهم كذلك تألهوه وجعلوه آلهة، جعلوه إلها مع الله جل وعلا. التاسعة معنى بزوارات القبور. زوارات قيل إنه جاء بهذا التشديد ليدل على المبالغة على الكثرة، وهذا غير صحيح، لأن المبالغة تأتي ولا يقصد بها الكثرة، بل الزيارة ممنوعة مطلقة ولو مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون النهي عن المبالغة فقط إن الملعونات، أما التي تزور في الشهر مرة أو أقل من ذلك فلا تدخل في هذا، كما يقوله من يقوله من الذين في الواقع لم يفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قول مخالف للحق ومجانب له. نعم. العاشرة لعنة من أسرجها، يعني أسرجها أنه وضع عليها السرج، ويدخل في هذا أيضا الكتابات عليها وكذلك التجصيص، تجصيصها أو تلوينها بألوان أو وضع الستور عليها، وكل ما يدل على تعظيمها يكون داخلا في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المراد في جناب التوحيد جوانبه التي قد يدخل منها، قد يدخل منها الشرك أو شيء من أنواع الشرك. والحماية هي الصيانة والاعتناء بأن يمنع كل وسيلة قد تكون موصلة إلى ما لا يجوز. هذا شيء كثر ذكره في النصوص، نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بعضه، ولكن أراد المؤلف أن يبين في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك اعتناء تاما، واستدل بهذا على هذا بأمور متعددة، منها ما ذكره الله جل وعلا عنه من رأفته ورحمته وحرصه على هداية الناس، ومنها ما نص عليه من نصوص تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صانع توحيد الأمة، توحيد عبادة الله جل وعلا، أن يدخل منه أو أن يتلبس به بعض أهل الأمراض، أمراض القلوب أو أمراض الشكوك، وأن يدخل منه، فأصبح الأمر واضح جليا، لا عذر لمن وقع في خلاف في ذلك. والمقصود في هذا أن يبين ما عليه كثير من الناس ويزعم أنه مشروع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، مثل التعلق بالأموات والتبرك بالقبور والبقع والتوسل للأحياء أو الأموات التوسل الذي يعرفه المتأخرون ويصطلحون عليه، لا التوسل الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نوع آخر غير التوسل الذي اصطلح عليه المتأخرون. فهذا الذي اصطلح عليه المتأخرون هو أن يجعل المخلوق وسيلة بذاته إلى الطلب الذي يطلب من الله، أو مثلا يجعل جاهه وعمله الزاكي عند الله يطلب به أن ينفع هذا المتوسل، أو أن يقسم به على الله وما أشبه ذلك من معاني المتأخرين الذين ما عرفوا حقيقة التوسل الذي جاء بالكتاب والسنة، فلا عذر لهم في ذلك لأنهم تركوا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، واتبعوا أهواءهم في ذلك. ولهذا تجد كثيرا من الناس يترك النصوص الواضحة الظاهرة ويتعلق بشبه أو يتعلق بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق بمنامات ومرائي رآها في النوم أو رؤيت، أو يتعلق بأمور يزعم أنها مجربة، يقول إن فلان دعا بكذا وإنه ذهب إلى كذا وحصل له كذا وكذا، وهذه كلها لا تغني شيء، وإنما الذي يعتمد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله، ما قاله يعني آمرا به أمته أو ناهيا لها أن تفعله، هذا الذي يجب أن يؤخذ ويجب أن يعتنى به. أما ما عليه هؤلاء من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاعتماد على الرؤى أو الاعتماد على أقوال بعض الذين يزعمون أنه حصل لهم ما حصل، فهذا كله لو تعلق به الإنسان فإنه غير معذور، والله سائله عما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن المرائي ولا عن فعل الناس ولا عن شيء ما عدا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيسأل عنه الإنسان، فإن الله سيسأل المتقدمين والمتأخرين لماذا لم يجيب الرسل، والسؤال للتهديد والتعذيب بعد ذلك. فإذا كان الإنسان ما قدم عملا على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا قوله منتهيا عن نهيه إلا فهو هالك. فالحماية في هذا يقصد بها أمر زائد على الأوامر التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، أمور زائدة على ذلك كالنهي عن الوسائل التي تقرب للشرك، وكالأمر بترك أمور قد يفعلها الإنسان وهي جائزة ولكن قد يدخل منها على أمور لا تجوز، وهي التي تسمى بالوسائل والذرائع، وهذا موجود في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بكثرة، وسيذكر شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية التي استدل بها على صيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانب التوحيد أن يدخل منها، أن يدخل شرك عليه منها سواء دقيقا أو صغيرا خفيا أو جليا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الرسول علم أنه ما أرسله الله جل وعلا برسالة، وكل أمة لها رسول، ولا يصلح الناس بلا رسول. ولهذا تتابعت الرسل من أول الخلق إلى آخرهم، ولكن الله ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا لأهل الأرض كلهم. فإذا كان رسولا لأهل الأرض جميعا فالخطاب هنا لقد جاءكم يكون عاما أو يكون خاصا لقوم معينين. الواقع أنه عام، ولكن الخطاب فيه للعرب لأنهم أخص الناس في ذلك، وذلك أنه أن هذا يقتضي أن يشكروا الله ويحمدوه على هذه النعمة العظيمة، لأنهم أخص من غيرهم، وإلا فغيرهم يدخل في ذلك، غيرهم من الناس كلهم يدخل في هذا الخطاب، لأن الخطاب للأمة إلى يوم القيامة. والأمة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس العرب، العرب والعجم بأنواعهم والجن والإنس كلهم مخاطبون بذلك، ولكن من كان الرسول منه بالنسب واللغة والمعرفة، معرفة المنشأ المولد والمنشأ والمخرج والمدخل، فإنه تكون النعمة عليه أتم والمنة عليه أعظم، فيجب أن يشكر الله جل وعلا أكثر من ذلك. فقوله من أنفسكم يعني من جنسكم، يخاطبكم بلغتكم، وهو تعرفون نسبه ترجعون أنتم وهو إلى أب واحد وهو إسماعيل عليه السلام. وهذا استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث منهم الرسول، فامتن الله جل وعلا عليهم بذلك. من أنفسكم يعني أنه من جنسكم، تعرفون لغته وتعرفون أمانته وصدقه، فمن كان كذلك كانت المنة عليه أعظم، فيجب أن يشكر الله. أما إذا انعكست القضية، قابلوا هذه المنة العظيمة بالرد والنفور عنها والتكذيب والكفران لها، فإن العذاب يكون أشد من غيرهم، عذابهم يكون أشد من غيرهم ممن لا يعرف هذه الأمور. ومن المعلوم أن الله جل وعلا عذب الأمم التي كذبت الرسل، وقص الله جل وعلا ذلك علينا، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه فضل بعض الرسل على بعض، وقد علم أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الرسل. ومن المعلوم أن من كذب أفضل الرسل تكون عذابه أشد ممن كذب من هو دونه، لأن الفضل لا بد أن يأتي تفضيل بزيادة بيان وزيادة إيضاح وزيادة حجة، بحيث يصبح الإنسان لا عذر له بوجه من الوجوه، فيكون مصادما تمام المصادمة لما جاء به، فيكون عذابه أشد. وقوله حريص عليه ما حريص عليكم يعني حريص على إيمانكم وعلى طاعتكم وعلى ما ينفعكم، لهذا نهاه الله جل وعلا أن يحزن وأن يأسف الأسف الذي يعود عليه بالضرر، أن يبخع نفسه حرصا على إيمانه. نهاه ذلك، نهاه ربه جل وعلا عن ذلك لشدة الحرص عليهم وكونه يتأسف على ألا يؤمنوا، وأخبره جل وعلا أن ما عليه إلا البلاغ، يبلغ ويكفي. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني يشك عليه، يشك عليه عنتكم، والعنت هو الأمر الذي يقع لهم العذاب من جهته، وهذا يقتضي أنه لا بد أن يبين لهم ما ينفعهم وأن يحميهم من السلوك في المسالك التي يقعون فيما يضرهم إذا سلكوها. هذا وجه الاستدلال، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه، يشق عليه، يشق عليه عنتكم، يعني الشيء الذي فيه عذابكم وفيه هلاككم شاق عليه صلوات الله وسلامه عليه. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكونه رؤوف رحيم لا بد أن تكون رأفته ورحمته فيهم بأن ينالهم عذاب الله أشد وأعظم من رأفته، من رأفته ورحمته أن ينالهم شيء من أذى من أمور الدنيا المؤذية، يتضاعف، تتضاعف رأفته ورحمته بأن يبين لهم الطريق الذي يسلكونه ويسلمون به من عذاب الله الأخروي. وفي مقتضى من مقتضى ذلك أن ينهاهم عن كل طريق يوصل بهم إلى ما يسخط الله جل وعلا وما يغضبه. والرأفة شدة الرحمة، فهي أبلغ من الرحمة، من الرحمة. رؤوف يعني أنه وصل الغاية في رحمتهم، رؤوف بالمؤمنين ورحيم بهم، وتقديم المعمول بالمؤمنين رؤوف بهم، يعني كونه جعل جرورا يدل على الاختصاص، أن رأفته ورحمته بالمؤمنين فقط، وأما الكافرين فهو غليظ عليهم وشديد عليهم كما وصفه الله جل وعلا بالآية الأخرى، قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال جل وعلا في أمره بذلك: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمره أن يغلظ عليهم، ولهذا كان ممتثلا لذلك. فرأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين، أما للكافرين فهو قتال لهم وشديد عليهم، ولهذا جاء في صفته في الكتب السابقة الضحاك القتال صلوات الله وسلامه عليه، يضحاك للمؤمنين قتال للكافرين. والمؤمن يجب أن يكون متحليا بحليته ومتصفا بصفته حتى يكون هو قدوته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: فإن تولوا، يعني أبوا قبول ما جئتهم به وأبوا اتباعك ونصحك مع شدة الرأفة والرحمة وشدة الحرص عليهم، إذا أبوا ذلك، إذا امتنعوا، فقل حسبي الله، يعني الله يكفيني، حسبي الله لا إله إلا هو، يعني هو إلهي وعليه اعتمادي وهو كافيني، عليه توكلت وهو نعم الوكيل جل وعلا. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود ولا مألوه، أتعبده وأخضع له وأذل له وأعتمد عليه وأتوكل عليه إلا هو جل وعلا. فهذا أمره جل وعلا له خاص بذلك، يعني في دعوته وفي كونه لا يحزنه المخالفات، لا يحزن إذا خولف وإذا أبى الناس أبى القوم أن يقبلوا ما جاء به، فإن عليه أن يقول حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني اعتمادي عليه وهو الذي يكفي من اعتمد عليه، وهو رب العرش العظيم، والعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها، وإضافته إليه تدل على التعظيم والتشريف والتكريم لهذا. فإذا كان رب العرش العظيم فكل شيء تحت قهره وتحت سلطانه وفي قبضته، فلا يهمك كونهم خالفوا أو كونهم أبوا، فإنهم في قبضة الله وسوف يعذبهم العذاب الذي يستحقونه. وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهو أن الله جل وعلا وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفعنا، أنه حريص على ما ينفعنا على إيماننا، وأنه شديد عليه الشيء الذي يعنتنا ويشق علينا، فلا بد أن يبين البيان الذي يكون فيه حمايتنا من الوقوع في المخالفات، ولا بد أن يحظنا الحظ الذي يكفي في كون الإنسان يعبد ربه ولا يتكون العبادة لغيره بوجه من الوجوه. وكذلك كونه بالمؤمنين رؤوف رحيم يقتضي ذلك، فكل هذه الوجوه دليل من الآية على كونه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصون جناب التوحيد ويحميه، أن يدخل على المؤمن شيء مما ينقص التوحيد أو يذهبه أو يذهب بكماله، لأن هذه كلها من مقتضيات العذاب. ولهذا جاءت الأثار عنه، حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، لبيان هذا المعنى، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. وكذلك حديث الصحيح الثابت عنه الذي في صحيح مسلم، وفيه أنه قال إنه حق على كل من نبي بعثه الله جل وعلا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن كل شر يكون فيه عنتهم أو مشقتهم أو نحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الذي في الصحيح أيضا أن يهوديا قال لأحد الصحابة نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يقصد بذلك آداب التخلي آداب الاستنجاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة أحجار وليوتر، وكان أيضا يأمر من أراد قضاء الحاجة أن يبعد وأن يستتر، وأنه لا يتجه إلى الهوى لئلا يرد ترد عليه النجاسة ونحو ذلك. فقال هذا اليهودي الذي يكون يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني هذا الشيء، فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أجل أنا بمنزلة الوالدة لكم ويعلمكم كل ما ينفعكم، فهو صلاة الله وسلامه عليه ما ترك شيئا ينفعنا إلا وعلمنا إياه، وهذا مقتضى كونه حريص على هدايتنا، وكون ما يعنتنا شديد عليه يشك عليه، وكونه صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا وجه الدلالة من الآية ظاهر جلي، فلا بد أن يكون حرصه على بيان التوحيد وحرصه على بيان الشرك الذي هو أعظم الذنوب أشد من ذلك، أشد من حرصه على كونه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أدب التخلي وأدب الأكل وأدب الشرب وأدب النوم وأدب الجلوس وأدب دخول المنزل وغير ذلك. هذا كله ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، فهل يعقل أنه يبين هذه الأمور التي لو تركها الإنسان ما يقتضي تركه أن يعذب، ويترك الأمر الذي لو فعله الإنسان ترتب على فعله عذاب، أو لو ترك الأمر الآخر الذي لو تركه لترتب على تركه أن يعذب؟ هذا لا يعقل، لا بد أنه صلوات الله وسلامه عليه اعتنى بذلك. أما ما يذكره الذين فتنوا بعبادة نظرائهم من الناس، بعبادة أمثالهم من الخلق، وصارت قلوبهم فارغة من تعظيم الله وتقديره، فصاروا يتلمسون ما يكون دليلا على الشرك ويبحثون عنه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا فتن فإنه يعمى عن الحق ويفتح عينيه على الباطل، ويصبح قابلا لما يهواه مبغضا لما ينهاه عما هو فيه، غير قابلا له. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أننا إذا رأينا الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أن نحذرهم. أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أنه إذا رأيت الذي يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإن هؤلاء هم الذين يجب أن يحذروا، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم فاحذروهم. مع أن القرآن ليس فيه شيء يدل على الباطل، ولكن فيه شيء مجمل قد يحتمل أمر ولو من بعيد لمن تعلق به وصار مفتونا. كما أنه جل وعلا أخبرنا أن الذي في قلبه مرض، مرض الشبهات، أن الحق لا يزيده إلا ضلال وتمادا في الباطل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا. ثم أخبر أن هؤلاء أنهم زادتهم رجسا إلى رجسهم، أما المؤمنون فإنها تزيدهم إيمانا على إيمانهم. فإذا من كان لديه مرض شبهة فإنه يزداد ببيان الحق وإضاحه ضلالا وتماديا في باطله، وذلك أن الحجة تزداد قياما عليه فيستحق من العذاب أكثر. ولهذا تجدهم يتعلقون بأمور تافهة أمور واهية، بل بأحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بها إذا وجدوها، وقد يجرأ أحدهم على تصحيحها، يقولنا صحيحة، وقد يجرأ أحدهم على وضع الأسانيد لها كذبا وزورا، فكيف مقامه أمام الله جل وعلا مثل هذا؟ كل ذلك لما زين في قلبه ونظره من عبادة غير الله، نسأل الله العافية. فمثل هؤلاء ليس البيان والإيضاح لهم، البيان والإيضاح لمن يريد الحق. من أرى لي الذي مثلا يلتبس عليه الحق، هو يريد الحق ولكن يلتبس عليه، فهذا الذي ينتفع بالإيضاح والتبيين. أما من كان قلبه ملبسا بالفتنة وقابلا لها فإنه لا يزداد بذلك إلا غيا وتمادا في الباطل. الآن قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه الشرك وأسبابه. قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. هذا ليس هذا من ما نصت عليه الآية، ولكن هذا من مفهومها البعيد. من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه معروفا إلى معد ابن عدنان، هذا محفوظ متفق عليه، لا خلاف في ذلك بين أهل النسب، من أب إلى أب إلى جد، وكذلك نسب أمه ينتهي إلى ذلك. أما ما بعد معد بن عدنان فهذا فيه خلاف لأنه بعيد، والمؤرخون اختلفوا في ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم، ولكن تيقن يقينا أنه من ذرية إسماعيل لأن العرب من ذريته. أما كون العرب ينقسمون إلى قسمين، قسم يعود إلى يعرب ابن يشجب الذي ينتهي نسبه إلى هود عليه السلام، وقسم آخر، وهؤلاء هم الذين يسمون العرب العاربة، قسم آخر ينتهي نسبهم إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم هو الكثير من ولده، وهو ابن جاريته التي وهبتها له زوجه سارة، هي هاجر، اسمها هاجر، وهي قد وهبها لها الطاغية الذي أمر أن تدخل عليه، لما قيل له: إن رجلا دخل بلادك معه امرأة ما تصلح إلا أن تكون لك لجمالها، استدعى إبراهيم، قال: ما هذه التي معك؟ وقال هي أختي، وعلم أنه إذا قال أختي أنه لا يتسلط عليها لسبب ما ندري ما هو، وأنه لو قال إنها زوجتي لأخذها، وقال إنه أختي. هذه أحد الكذبات التي اعتل بها إبراهيم عليه السلام إذا طلبت منه الشفاعة. فقال لها بعدما رجع منه من عند هذا الطاغية: إنه سألني عنك وقلت إنك أختي فلا تكذبيني، فإنك أختي في الإسلام، فليس اليوم يوجد مسلم غيري وغيرك. فذهبت إليه فسألها فقالت أنا أخته، ومع ذلك مد يده إليها فأمسكت يده مسكة شديدة، وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه ألا يسلط هذا الظالم على زوجته، فلما أمسكت يده عرف أنه بسبب ذلك، فقال لها أدع الله أن يفك يدي ولا أنالك بأذى، فدعت الله جل وعلا ففكت يده. ثم رجع مرة ثانية ليتناولها فأمسكت أشد من الأولى حتى صار يركض برجله من شدة ما أصابه، يعني يضرب برجله الأرض، فقالت اللهم إن يمت يقولون قتلته، يعني دعت لا يموت من هذا الشيء. ثم انتبه وقال ادع الله أن يفك يدي ولا أنالك بأذى، فدعت الله جل وعلا ففك. فأراد مرة أخرى فجاءه أشد من هذه، ثم بعد ذلك قال ادع الله أن يفكني ولن أنالك بشيء، فدعت الله فدعا قومه وقال اخرجوها عني فإنكم جئتوني بشيطان لم تأتوني بآدمي، وأمر أن تعطى جارية، أمر أن تخدم بجارية، جارية لن تخدمها. ثم بعد ذلك وهبت هذه الجارية لإبراهيم. وقد أعلمنا الله جل وعلا أنه بلغ الكبر ولم يولد له مولود، ثم جاءته الملائكة تبشره بالغلام، فلما وهبت له الجارية حملت، فلما ولدت غارت عليها سارة زوجته تحمل وهي لم تحمل، فأمره الله جل وعلا أن يهاجر بها إلى مكة مع ولدها وهو صغير رضيع يرضع، فذهب بها ووضعها عند البيت، ولم يكن هناك بيت عند مكانه لأنه هو الذي بناه هو وهذا الغلام. ثم ولى راجعا إلى الشام، وضعها في هذا المكان الخالي القفر الذي ليس فيه ماء ولا أنيس ولا حسيس، ثم ولى راجعا وكان معها قليل من الماء وقليل من الطعام، فلما ولى راجعا صارت تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا، فلا يجيبها بشيء ولا يلتفت إليها. لما رأت ذلك قالت له الله أمرك؟ فقال نعم. عند ذلك وقفت ورجعت، قالت إذن لن يضيعنا الله جل وعلا، فرجعت إلى ابنها وصارت ترضعه حتى نفد الماء وانتهى الطعام فنشف ورعها، فجاع الصبي وظمأ ثم أدركه الموت، فكرهت أن تجلس تنظر إليه وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها الصفا، فذهبت وصعدت تتطلع لعلها ترى أحدا، فلما لم ترى أحد نزلت متجهة إلى المروة، تبحث لعلها ترى أحد، فعلت ذلك 7 مرات، وفي 7 سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، لأنها سمعته ولم تتأكد، ثم سمعته مرة أخرى فقالت لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث، فنظرت فإذا الرجل واقف عند إسماعيل عند ابنها، ذهبت إليه إذا هو جبريل عليه السلام، فحرث في الأرض بطرف جناحه فنبع الماء من زمزم، فصارت تحجر على الماء لئلا يذهب. إن ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، يعني صارت عينا تسير كثيرة الماء، فصارت تشرب منها وترضع ابنها. ثم جاء قوم من اليمن من جرهم ونزلوا في أسفل الوادي فرأوا الطير تحوم على الماء، فقالوا عهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء، واطرد أنها تحوم على ماء، فأرسلوا واردهم يختبر لهم ذلك، فوجد الماء ووجد المرأة عنده، فاستأذنها بأن يأتوا إلى الماء، وأصابوا منها أنها تحب الأنيس، فقالت نعم ولكن لا حق لكم فيه، يعني تشربوا منه وليس لكم حق في أصله، فرضوا بذلك، فكبر الصبي وتعلم العربية منهم، ثم تزوج منهم، وكان إبراهيم يأتي بعد فترة، كلما أخذ وقت جاء يبحث ويطالع ابنه، وماتت أم إسماعيل، وتزوج إسماعيل، جاء مرة ولم يجد، فسأل زوجته أين بعلك، فقالت ذهب يطلب لنا الطعام، فقال ما حالكم، قالت شر، إن في شر، عندنا طعام ولا عندنا كذا وكذا، فقال إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء كأنه أحس، قال هل أتاكم أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، فقال هل أوصاكم بشيء؟ فقالت نعم، يقرأك السلام ويقول لك غير عتبة بابك.